إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هات القلمة جئت بها اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يبارك في الوقت إن شاء الله. في وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذكر أبو حامد عليه رحمة الله حديثا عن عبد الله بن سلام قال قال عثمان وهو محصور وقد دخلت عليه مرحبا بابن أخي. نقولنا حصار سيدنا عثمان كان بناء على تذمر بعض شباب الأمصار على سياسة عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني كانت له نظرية في تولية أمراء الأمصار كما قيل عنه، كان يولي أهل الثقة، يعني إن الكلام اللي بيكتبوه العلماء أصحاب السير يقولوا إن عثمان كان كبير السن حين تولى، بلغ 70 سنة، وطبيعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان رقيقا رحيما حليما يعني هين ولين في طباعه، كان هينا لينا في طباعه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عرف عنه في سيرته حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه وأرضاه يستعين بقرابته بني أمية على اعتبار يتوسم فيهم الثقة أولا، ثانيا أنه من الحكمة أن الحاكم إذا كان فيه لين يستعين بمن يرى فيه شدة. وهذا الكلام مقرر في السياسة الشرعية كما قال ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: الوالي لابد أن يكون قويا أمينا، أن يكون قويا أمينا، فإن كان قويا وفيه شيء في أمانته، ده مضمون الكلام يعني، يستعين بالأمناء. وإن كان أمينا وفيه ضعف يستعين بالأقوياء، عشان تتكامل الصورة في حكم المسلمين. فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه استعان بمروان بن الحكم في المدينة، واليه على المدينة مروان بن الحكم، وكان واليه على البصرة عبد الله بن عامر، وعلى الكوفة سعيد بن العاص، وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان، وفي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكلهم أمويون. يعني بدأ من بعض شباب هؤلاء الأمصار نوع من الاعتراض، نوع من الاعتراض. فساوموا عثمان رضي الله عنه أرضاه، جاءوا إلى المدينة أولا، خرجوا من بلادهم متظاهرين بالحج. الشباب اللي خرجوا قيل كان في حدود 600 أو قد يصل إلى 1000، خرجوا تظاهروا أنهم يقصدون الحج حتى لا يلتفت أهليهم أحد. ثم جاءوا المدينة فالتقوا بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعرضوا عليه أن يغير بعض هؤلاء الولاة أو يغير هؤلاء الولاة. فكان من رأي عثمان ألا يستجيب لهم حتى لا تكون سنة يسنها الجماهير إذا أرادوا التغيير، فأبى عليهم. يعني الكلام كثير، حصل بعض حوارات مع أصحاب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. ولما علم الصحابة بهذا الأمر، يعني تهيأ الصحابة الموجودون في المدينة لمحاورة هؤلاء، لكن انتهى الموضوع بأنهم رجعوا إلى أمصارهم، رجعوا إلى أمصارهم، كل واحد رجع مكانه. يعني سيدنا عثمان بعد ذلك أو خلال ذلك استدعى مروان سعيد بن العاص، عبد الله بن سعد، ومعاوية، وعبد الله بن عامر، وحاورهم وشاورهم. فكان من كلامه أن قال لهم إن لكل إمام وزراء وأنتم وزرائي، وقد رأيتم تنمر الناس علي أو لي ومطالبتهم بعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون، فأشيروا علي. جايين بمطالب عايزين تنفيذها بالكامل، يعني أعزل العمال اللي قلناهم دول يعزلوا، وأن يغير لهم ما كرهوه يغير إلى ما يحبون، فأشيروا علي. فأشار عليه سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن معاوية كان على الشام يعني فلسطين والأردن وما حولها. فأشار معاوية رضي الله عنه بكلمات قلائل لم يزد على أن قال أن يطلب من هؤلاء الشباب أن الثوار أن يرجعوا إلى بلادهم، وأن يتكفل كل وال بهم، أن نسيبهم لنا كل واحد يكون بإيه، يكون بالمجموعة بتاعه. معاوية يقوم بمن في الشام، ابن أبي سرح يقوم بمن في مصر، كل واحد يقوم بمن يعني يستدعيهم، يرجع كل واحد لبلده. وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص ومعاوية وعبد الله بن أبي سرح ومروان حكم ابن الحكم، كل واحد يكون بمين، بالمجموعة العامة. نكفيك هذا، فذكر رأيهم يعني برأي معاوية. سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان يعني حازما وقال نشوف من تزعم هذا الأمر ونقتله. هذا رأي لا يعجب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر قال نسترضيهم، حاول أن تسترضيهم من بيت مال المسلمين وترى مطمع كل منهم وتسترضيه بمطمعه، يعني شوف هو عايز إيه وتحاول تسترضيه. عبد الله بن عامر قال أرى أن نبعث هؤلاء إلى الجهاد في الآفاق حتى يشغلوا بالجهاد في سبيل الله. ويبدو أن الفترة دي فعلا كان فيه يعني هدنة، لم يكن فيه هناك جهاد ولا فتوح، كان اكتملت كثير من الفتوح يعني. فتفرغ الناس لما الناس استريحت، استراحت يعني أقصد، وحال المسلمين انتقل إلى حالة مادية فيها شيء من التنعم والترفه وشيء من الفراغ، هذا ربما يكون مدعاه لمثل هذه النعرات. المهم أن سيدنا عثمان طبعا أخذ بهذا الرأي، يعني سمع هذا الكلام، والسوار كما قلنا بعد ما رجعوا إلى أنصارهم احتالوا أيضا ورجعوا إلى المدينة واغتنموا فرصة غفلة أهل المدينة وأحاطوا ببيت عثمان. في البداية كانوا يسمحون لسيدنا عثمان أن يذهب إلى المسجد ويصلي ويؤم الناس ويخطب وتحصل حوارات، إلى أن خطبهم في يوم من الأيام في المسجد، خلب الناس وأراد يعني يقنع الناس بوجهة نظره. فكان بعض هؤلاء يرد على عثمان ويقوم بعض أهل المدينة يرد عليه، تحصل حوارات. وطبعا في هذه الموجات الحوار لا يجدي. في يوم من الأيام يعني قالوا كده عثمان مش يطلع تاني من بيته، مفيش داعي قبل الناس ولا يلتقي بالناس، فحاصروه في بيته ومنعوه من أن يلتقي بالناس، وفوضوا واحدا منهم كان من الوفد اللي جاء من مصر يصلي بالناس ويخطب الناس، كأنهم عزلوا عثمان عن المدينة رضي الله عنه وأرضاه. خلب فيه في يوم الأيام ليرد على بعض ملاحظاتهم على سيدنا عثمان، كان يعني بعض الملاحظات يعني مردود عليها ورد عليها، مرة يقول أنت كنت بتسافر وتقصر ولا تقصر الصلاة في سفرك، يرد عليهم يقول أنا رحت مكة ومكة فيها أهلي فأنا أرى أنها أهلي وأهل مقامي فأنا لا أقصر الصلاة مثلا، يعني يقولوا على بعض وجهات النظر الأخرى تقولوا أن أنت وليت أقاربك، لكن أنا وليتهم لكن يعني لم يحيدوا عن الحق، يعني لم يظهر منهم ظلم ولا تعدي، بل أنا أحمله المسؤولية، فلم يخرجوا عن دائرة الحق. قالوا أن الحكم بن العاص كان أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، أنت رددته وهذا مخالف. قال لقد استشفعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع لي، في بعض الروايات تقول أنه شفع لي ولم يرده لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن وافق على أن يرجع إلى المدينة. قالوا رددت القرآن إلى كتاب واحد، جمعت أهل الأمصار جميعهم على مصحف واحد وهذا لم يكن قبلك. قال الله واحد والقرآن واحد وأنا جمعتهم على كتاب واحد، يعني رد على هذه الملاحظة. قالوا أيضا استعملت الأحداث، يعني استعملت الشباب في إماراتك، أمرت بعض الشباب، فرد عليهم وقال لم يكن هذا بدعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد وليس هذا بدعا في العمل. يعني المهم رد عليهم في بعض الردود، فما كان يعني الثوار يهدأوا وينصرفوا في الظاهر ولكن مصرين على هذا. نقول الكلام ده يعني قال فيه القول في مرة من المرات جاء وفد مصر لسيدنا علي وقال نبايعك أنت، فبا عليهم وأحجم عن ذلك وشدد عليهم وزجرهم. وذهب أهل البصرة أو البصرة إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه فردهم ردا عنيفا أيضا ومنعهم من ذلك. وذهب أهل الكوفة إلى الزبير بن عوام فلم يجبهم إلى طلبهم فرجعوا أيضا، يعني عاوزين يحتالوا بمبايعة غير عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأبى الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك. حديثنا الذي أورده أبو حامد عليه رحمة الله عن عبد الله بن سلام قال عثمان ومحسور قد دخلت عليه مرحبا بابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هذه الخوخة فتحة في الجدار، يعني لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطل من هذه الخوخة من إيه؟ من فتحة في الجدار، طاقة سميها طاقة من خوخة في البيت، فقال يا عثمان حصروك؟ قلت نعم. قال عطشوك؟ قلت نعم. فأدلى إلي دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت، حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي. وقال لي إن شئت نصرت عليهم وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عنده، فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه. قال عبد الله بن سلام لمن حضر تشهد عثمان في الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشحط؟ قالوا سمعناه يقول اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال يا عبد الله بن سلام فوالذي نفسي بيده لو دعا الله ألا يجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة. أنا أتوسم أن دعوة عثمان مجابة، يعني هذا ذكره ابن منظور في تاريخ دمشق. قرأ الترمذي بسند حسن والنسائي عن ثمامة بن حسن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أشرف عليهم يعني وقف يحدثهم، خرج في مكان واضح ظاهر يعني عشان يكلم الناس الذين يحاصرون داره رضي الله عنه وأرضاه، فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، اللي هم متزاعمين هذا الأمر. قال فجيء بهما كأنهما جملان أو حماران، فأشرف عليهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال من يشتري بئر رومة يجعل دلوه كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من ثلب مالي. وده مشهود معروف وصحيح في الحديث الصحيح، يعني أنه المدينة لم يكن فيها ماء عذبة إلا هذا البئر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها لتكون للمسلمين، فكان من عرضه صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة يجعل دلوها كدلاء المسلمين، ما يتحكمش فيها يعني، وإنما يشرب كسائر المسلمين ويسقي كسائر المسلمين لا يتحكم فيها، فاشتراها بسلب ماله من سلب ماله رضي الله عنه وأرضاه. يقول عثمان: فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. يعني يعلمون أنه الذي اشتراها بماله رضي الله عنه وأرضاه. قال: نشدتكم أو أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد كان قد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعون أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم. معترفين بكل هذا. يعني قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبير على جبل بمكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض؟ قال: فركض أي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله. قال: اسكن سبير، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: اللهم نعم. قال عثمان: الله أكبر، الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. وعزموا على قتله، ويعلمون يقينا، يشهدون يقينا أنه شهيد بصحة هذا الحديث، وب يعني بتأييدهم أو تأكيدهم بهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا شهادة أنهم ظلمة وفجرة في تعديهم على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم خاطئون مخطئون في قصدهم هم ومن وراءهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من ضبة عن عثمان حين ضرب والدماء تسيل على لحيته، جعل يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يكررها: اللهم إني أستعديك عليهم، وأستعينك على جميع أموري، وأسألك الصبر على ما ابتليتني. اللهم إني أستعديك عليهم، أستعديك عليهم، معنى ينتقم منهم سبحانه وتعالى جل شأنه، وأستعينك على جميع أموري، وأسألك الصبر على ما ابتليتني. كنت عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، عثمان شهد لعثمان يعني يدخل الجنة على بلوى تصيبه. فكيف الحديث؟ حديث ابن أبي موسى، أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج في يوم من الأيام من بيته وقال: النهاردة أتفرغ لخدمة رسول الله. قال: النهاردة أقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع رسول الله لخدمته. فذهب إليه في البيت فلم يجده، فسأل عنه، فإذا هو في حائط من حوائط الأنصار في المينا يعني. فذهب إليه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب وأن يقف عليه، ثم لا يأذن لأحد إلا بعد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس بداخل الباب سيدنا موسى، ثم استأذن رجل، فذهب أبو موسى فإذا هو أبو بكر، فدخل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بالباب: يا رسول الله. قال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على جالس على ربيع على جدول يعني، وضع قدميه رجليه في الماء، النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل أبو بكر وجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه ووضع رجليه في الماء. ثم استأذن رجل على الباب فذهب موسى أبو موسى فإذا هو عمر رضي الله عنه أرضاه. قال أخبر رسول الله أن عمر بالباب ويستأذن. فقال يا رسول الله عمر، قال إذن له وبشره بالجنة. دخل عمر وجلس على يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رجليه في الماء. ثم استأذن ثالث فذهب وموسى فإذا هو عثمان رضي الله عنه أرضاه. قال يا رسول الله، دخل يا رسول الله عثمان بالباب. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فذهب أبو موسى فقال رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. قال عثمان الحمد لله والله المستعان. فدخل فجلس في مقابلة رسول الله ولم يدل رجليه في الماء حياء منه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث صحيح. وعرف عثمان بحيائه في هذه القصة أو في غيرها أنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياء، لأنه إذا أراد أن يدلي رجليه في الماء فيكشف عن ساقيه، فكان يستحي أن يكشف عن ساقيه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها في الحديث المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس وساقه مكشوفة، فدخل أبو بكر فجلس، ودخل عمر فجلس، ودخل عثمان، فيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم غطى بثوبه ساقيه صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى المجلس وعائشة يعني قاعدة واعية صاحية رضي الله عنها أرضاها، فقالت دخل أبو بكر وأنت على وأنت في مجلسك ولم تفعل كذا، وجلس عمر ولم تفعل. لما دخل عثمان يعني غطيت بثوبك قدمك. قال إن يعني معنى الحديث يعني إن عثمان غير تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس في مرة جاءت كده وبعدين قال لو كان معنا من نحدثه، لو كان معنا من نحدثه. فقالت عائشة أدعو لك أبا بكر، فصمت. فقالت أدعو لك عمر، فصمت. ثم دعا غلاما صبيا وسارره، النبي عليه الصلاة والسلام نزه الغلام وسارره. فبعد ذلك جاء عثمان ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يحادثه ساعات النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه كان عالما بأنساب العرب، وعالما عالما بأشعار العرب، وعالما بتاريخ العرب، وكان يكتب وكتب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شخصية كان مثقف وعلى علم وله ثقافة، ودائما الإنسان اللي على علم وعلى ثقافة لما تجالسه تنتفع به. بالإضافة لأخلاق عثمان في اللين والحلم والشؤدة، ودائما الإنسان الحليم لما تقعد معاه تستريح، أصابك تهدأ حتى لو أنت متوتر تقعد معاه تستريح. فكان النبي يستريح عليه الصلاة والسلام لحديث عثمان في شاهد هذا الحديث. وفي نفس الوقت ابن عثمان كان لا يتكلم إلا إذا سئل، كان قليل الكلام كثير الصمت، كان قليل الكلام كثير الصمت، وكان من طبيعته كما وصفه الواصفون أنه يعاف الحوار ويكره الجدل، يعاف الحوار ويكره الجدل. ومثل هذا كما قال علق العلماء قالوا الذي يعاف الحوار يكون خلاكا لأنه قليل الكلام أساسا، فما يحبش الكلام الكثير، فما يعني يعاف الحوار يعني بمعنى يفضل أن يسمع، وإذا سئل يتكلم، وما يحبش يأخذ ويدي في الكلام كثير يعني. ويكره الجدل، والجدل معروف من لما يكون فيه على المسألة معينة كل واحد يقول رأي وده يرد عليه وده يرد عليه. كان عثمان يكره هذا رضي الله عنه وأرضاه، وكان قليل الكلام، حتى قيل لما تولى صعد المنبر وقال إن المنبر ده مش مكاني، وأنتم الآن أحوج إلى رجل أفعال أو رجل أعمال لا رجل أقوال، والسلام عليكم. فصل كلمتين وقال كلمتين مختصرين وقال أنتم عايزين إيه أحد يعني يعمل ولا يتكلم. إذن دي طبيعة سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه. فلما يقتل على هذا الحال، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخل الجنة ويشهد قتلته على هذا، فلا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. روى الترمذي أيضا حديثا عن مرة بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وقربها، معنى تكلم عن فتن ستكون قريبة، فمر رجل مقنع بثوب أي مستتر بثوب لحر لريح لأي سبب لهواء لأي سبب يعني، فقال هذا يومئذ على الهدى، يتكلم عن الفتن، هذا يومئذ على الهدى، يوم ما تكون فتن يبقى هذا إيه على الهدى. قال فقمت إليه، مش معروف من هو هذا اللي جاء مقنع ده، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت بوجهه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا سبحان الله العظيم بحمده، يعني هو بيقول أنا يعني جاء سيدنا عثمان بعد ما كشف الوجه وقال له هذا، تقصد هذا يعني عشان يعني يتكلم يقصد عثمان بذاته يعني ولا إيه؟ هالرجل بيقول كده يعني عايز يستوثق إن المقصود اللي ملثم هذا إن كان عثمان هو المقصود عثمان ولا غيره، كأنه يعني هل النبي بيقولها ويعلم من هذا الملثم أو لا يعلم. فقال هذا، فقلت هذا، قال نعم. هذا الحديث صححه الترمذي عن أبي سهلة قال عثمان يوم الحصار يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه، العهد اللي هو إيه على بلوى تصيبه، فأنا صابر عليه، لأن عثمان رضي الله عنه وأنا صابر عليه، الحديث صحيح أيضا، يعلم أن ما تعرض له من الحصار ومن الكلام ومن كان من الفتنة كل هذا عثمان يصبر، ويعلم أن هذا عربون الجنة، مدام هتنتهي للجنة ما يصبح يحصل اللي يحصل إيه يعني يحصل ليكون لا ليكون ما يكون، طالما هي النهاية في الجنة. وبعدين مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا صحت رواية هذا الحديث اللي بتاع سيدنا عبد الله بن سلام أنه يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني إيه رأيك يعني تستنصر عليهم ولا تفطر عندنا، يعني يفطر الفطر عند النبي أحسن عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا الترمذي بسند حسن عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها مظلوما، يقتل فيها مظلوما. الترمذي والنسائي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. إن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. إذن القميص هو الخلافة، القميص هو الخلافة، فإن أهل الأبصار اعترضوا عليه وأرادوا عزله رضي الله عنه أرضاه، فما كان ليستجيب لهم وأترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا من فضائل التي قيل لها في أن قيل أنها قالها عثمان رضي الله عنه أرضاه أنه خضب في الناس وقال آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة، أمة الإسلامية والنعمة هي التي فيها أمة الإسلام، هي خير أمة التي اجتمعت على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، ورهم شغل إيه؟ النقد والاعتراض، عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون ويقولون لكم وتقولون. كان الناس أصحاب جدل، يعني مجموعة لا تحب إلا الجدل، هي دي بذرة الفساد في أي مجتمع. آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة، وفيه روايات قالت أن لكل أمة آفة ولكل نعمة عاهة، وآفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون، يعني يظهرون لكم ما تحبون، يتظاهروا أنهم يحبونكم ويقولوا الكلام الذي تحبونه ويفعلون الأعمال التي تفعلونها أمامكم ومن الخلف، والعياذ بالله لما قلنا في الجمعة لهم وجه آخر، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، يلقى هذا بوجه ويلقى هذا بوجه، والعياذ بالله. ويقولون لكم وتقولون كأمثال النعام أتباع كل ناعم. معروف النعام خفيف الحركة وخفيف الإيه، يعني أقل حاجة يطارب معها أي صوت يجري يفر قدام النعام، يعني إذن هم فيهم خفة وسفاهة وحماقة، خفة وسفاهة وحماقة كأمثال النعام أتباع كل ناعق، يعني اللي يسمع ده يصدق، يسمع ده يصدق، يوجه واحد يتوجه يمين يتوجه يمين، يتوجه شمال شمال، يا زي ما يقال له أتباع كل ناعق والعياذ بالله. وكلمة أتباع كل ناعق يضرب بها المثل في الخفة والسفاهة والطيش، يعني لا عقل لهم، لا تريث، لا تريث حين يقدم على عمل أو يسمع وجهة نظر، يسمع رأي لا يتريث للحكم عليه، يطلب منه طلب لا يتريث في الاستجابة أو عدم الاستجابة. إذن هو يعني من الحماقة والسفاهة بحيث السفاهة بحيث أتباع كل كأمثال النعام أتباع ناعق، أتباع كل ناعق، لا يريدون إلا عكرا ولا يشربون إلا نقصا. أحب مواردهم البعيد، أحب مواردهم البعيد، معنى يدور على الصعب، يسيب الحاجة السهلة ويدور على المشاكل، يختلق المشاكل أو يختلق المصاعب. إنسان الحكيم الرشيد دايما يستيسر الأمور، يعني يستعرض الأمور كده ويشوف الأيسر ويمشي الأيسر. هذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأرفق دائما. من أحب مواردهم البعيد، لا يريدون إلا عكرا ولا يشربون إلا نقصا، ده بيشبههم بالراعي الخايب، الراعي الخايب والبهيمة الحمقى، بمعنى لا يريدون إلا عكرا. الراعي الخايب يفضل يتأخر لحد ما الناس كلها تزكي وتشرب والبهيمة تزكي في المية وتتعكر حتى يودي بهيمة تشرب. طبعا البهيمة تشرب ما العكرة مش تشرب، البهيمة تعافوا هذا الماء. وبعدين لا يشربون إلا نقصا، البهيمة المتوكرة العصبية لا تأكل ولا تشرب كويس، تلقاها تتنطط دائما إيه؟ تجري وتتنطط وتتنقل من مكان لمكان، يسموها إيه؟ مشدوتة شعنونة. سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه بيصفهم بهذه الصفة، البهيمة العصبية تشرب وتجري كده جفالة جفالة، يجي عند البص تشرب، ولا وجدت لها قش على المي تعمل ايه؟ يرجع 5 متر ثاني، يتقوها على المي تفر ثاني. دام لا يشبع مي ولا يشرب ولا يروح، نفس الوقت حتى في اكله تلقاها زين، لانه لا ليس ثابتا. ابن عثمان رضي الله عنه يصف هؤلاء الحمقى في كل جيل وفي كل زمان الذين يغرسون الفتنه ويزدرون بذور الفتنه، انهم حقا سفهاء عصبيين متوترين، لا مش عقل يفكروش، لا يتريث، على عكس اهل الروم، على عكس اهل الروم. اللي قلناه امبارح افتكرنا الصفه بعد ما مشينا، اسرع الناس افاقه بعد مصيبه. نقول الحديث الثاني بتاع المستورد عشان نختم به ان شاء الله في هذه السيره، لما قال المستورد من القرشي بسم الله، قال في مجلس سيدنا عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أنا بقول الكلام ده بقول إن سيدنا عمرو بن العاص أشرف وأفضل وأكرم واحد محلل استراتيجي سياسي عسكري، لا بعده ولا قبل، إلا نكال الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا مستورد أبصر ما تقول. إذا كان الفتوحات وصلت الشام ووصلت مصر ووصلت على حدود الأندلس ووصلت أفريقيا والإسلام انتشر، إزاي الروم يكثروا ثاني ويبقى لهم كلمة؟ طبعا الروم كانوا في نظر سيدنا عمرو بن العاص كانوا يعني مستولين على الشام، مستولين على مصر، وخلاص انتهت القضية. سيدنا عمرو بن العاص هو اللي فتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، وأهل مصر رحبوا به لأن كانوا مضطهدين في حكم الرومان، وأهل الشام رحبوا به لأن كانوا مضطهدين في حكم الرومان. فالناس قبلوا على الإسلام لأنهم شافوا ظلم الروم، فلما شافوا عدل الإسلام وأخلاق الإسلام ومعاملات الإسلام هم يعني رغبوا في الإسلام ودخلوا في الإسلام. سيدنا عمرو يشهد هذا، يشهد أن الروم يعني الناس تنفر منهم، وأن الإسلام يعني الحمد لله امتد. وبعدين تيجي مستورد القرشي يقول لك ان تقوم الساعة والروم اكثر الناس، يعني ايش هيقبلهم عزوة ثاني يكثروا ثاني؟ ابصر ما تقول. قال: اقول سمعته من رسول الله. طبعا حاجة زعل، ولا زال المشهد يقول هذا الكلام. فما كان سيدنا عمرو رضي الله عنه وارضاه، قلنا الحديث في صحيح مسلم، قال: ان كان ذلك فان فيهم خصالا اربعة، لكن خصالا أربعة. أول خصلة قال: أحلم الناس عند فتنة، وأوشك الناس كرة بعد فرة، وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأرحمهم باليتيم والمسكين والأرملة. وخامسة أعجب: أبعد الناس عن ظلم الملوك. شوف تحليل، التحليل اللي يعني طالما قال النبي عليه الصلاه والسلام يبقى خلاص نصدق بس نبتدي نبحث عن ايه؟ عن حيثيات الموضوع، لان قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا ثبت هذا يبقى حيثيات الموضوع. لماذا تظل امه الروم قويه؟ لماذا تظل امه الروم متماسكه؟ لماذا تظل امه الروم لها سلطانها وتنتشر في البلاد وتظل عددها كثيرا؟ هو سواء كان أمة الروم في على كفرها أو فيها بكفرها ويدخل فيها الإسلام، المهم أمة الروم كأمة تكون أكثر الناس، ونسأل الله أن يكثر فيهم سواد المسلمين. لكن هذه دعائم القوة يقولها سيدنا عمرو بن العاص، وهي التي تحتاج إليها كل أمة، دعائم القوة في الأمم. هو يشهد أن الروم فيهم هذه الصفات، والنبي يشهد ويتنبأ أن الروم ستكون في آخر الزمان أكثر الأمم. إذن هذه المقومات هي مقومات القوة والبقاء والتماسك. إذا كان الأمة لها آجال، لكل أمة أجل، الأمم لها آجال ولكل أمة أجل، والأمم تنهار بانهيار أخلاقها، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إن هم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا، وأن الأمم يعني لها دعائم إذا اعتصمت بالله ولجأت إلى الله وطبقت شريعة السماء لها قوة، إن تخلت عن هذه الشرائع تضعف وتنهار. يعني إذا فسدت الأمم بانتشار الظلم، سواء ظلم المعاصي أو ظلم الحكام، دي بادرة التفكك، بادرة التفكك. ظلم المعاصي بيخلي النفوس ضعيفة والهمم ضعيفة والعزائم ضعيفة، كيف تقوم أمة وليس لها همة وليس عندها عزيمة؟ لأن المعاصي بتفسد هذا، تفسد النفوس وتفسد القلوب والعقول كمان. أيضا المقومات اللي ذكرها سيدنا عمرو بن العاص، أحلم الناس عند فتنة، لما تتعرض الأمم لفتنة إذا انهارت الأعصاب، إذا انهارت الأعصاب تفقد الناس رشدها، وإذا فقد الناس رشدهم لا قرار يطلع صائب ولا رأي يطلع صائب ولا تصرف يطلع سليم. إنما لما الناس تحلم في مواجهة الفتن يبقى الناس تتماسك بعقلها تحكم الأمور وبحلمها تشير بالمشورة. إذا كان هؤلاء أحلم الناس عند فتنة بالتالي يتماسكون ويتملكون أنفسهم، يبقى يحكموا العقول، إذا حكمت العقول يبقى بسرعة يتخلصوا من الفتن، يتغلبوا على الموقف يعني. وأوشك الناس كرة بعد فرة، بمعنى أنهم كانوا في قتال وواجهوا في قتال وهزموا، الجهم بسرعة جدا تتجمع صفوفهم واستعيدوا قوتهم، ابتدى يتراجع ثاني، يرجع ثاني إلى مواقف القتال في صفوف متجمعة وبقوة وبسلاح لحلمهم أيضا. يعني العقول شغالة، مش يعني ذا بنعمل كده نشوف قد يحصل مشكلة، الناس كلها تصرخ والناس كلها تتكلم وكل يصرخ، ما فيش عايز يحل، ما فيش حلول، بس كل يصرخ وكل يشتكي وكل يعني طعان لعان وخلاص. وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، نفس المدلول نفس المفهوم، يعني إذا ابتلوا بمصيبة تحلموا، فكروا، تشاوروا، ينسوا اللي فات وابتدوا يبصوا للمستقبل، وده المطلوب. لأن الإنسان إذا ابتلى بمصيبة ونظر إلى الماضي يفضل يبص للماضي كده يصاب بالإحباط وباليأس، مش عارف يفكر إلى المستقبل. إنما هؤلاء ينسوا المصيبة اللي نزلت، وإحنا بنشوف حتى دروك في أمريكا يقول لك إعصار مش عارف 50,000 هكتار ولا 50,000 مش عارف إيه وضاع، وقولوا الغابات راحت، احترقت الغابات، وبعدين الخبر ينتهي وما حد يجيب السيرة خالص. على الله العظيم يا عم، إحنا ممكن نقعد شهور نتكلم عن أزمة تحصل في قرية، نفضل ننظر في الكلام ونعيد في الكلام، لكن هم بعد أسبوع مثل قشق خبر انتهى خلاص، ولا كأن عندهم شكوى ولا عندهم بلوى أبدا. يعني سبحان الله العظيم، هم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة التي تبني وتدعم وتقويهم. أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأرحمهم بالضعيف والمسكين والأرملة واليتيم. أبو داود إذا كان مثلا الضعفاء والمساكين والمحرومون يعني يجد من يجبر بخاطرهم وارفع من معنوياتهم، يبدأ المجتمع كله في معنويات عالية، وده المطلوب. الأمة إذا كان في معنويات عالية، لأن الفقر سبب الإحباط والظلم سبب للإحباط والقسوة سبب للإحباط، لكن دول أرحم بهؤلاء، أرحم بهؤلاء، فلما أرحمهم معنويات مرتفعة تبقى الصفوف كلها في القوة كلها، الجموع كلها في معنويات مرتفعة، تبقى لما تواجههم مصيبة الكل عندها عزيمة وعندهم، يبقى تجتمع الأمة على رأس. وخامسة أعجب، أبعد الناس عن ظلم الملوك، أبعد الناس عن ظلم الملوك، ودي الأعجب في رأي سيدنا عمرو بن العاص، وهي الأعجب في رأي كل عاقل، لأن الظلم يشتت ويبدد، الظلم يشتت الأفكار ويبدد، الظلم يوجد طبقات مطحونة ومظلومة وطبقات ظالمة، طبقة ظالمة لا تعترف بغيرها، أنانية وأسرة